إن الاستحاذة الروسي لم يعي هذا الشخص ولم يعتبر بتلك النهاية، فعاد يدعم الصرب المعتدين بالسلاح والجند شهارا نهارا غير مبال بأي قرار دولي يحظر السلاح في المنطقة، وغير خاف على كل متتبع لأخبار المسلمين أن آخر هدية قدمها الروس لإخوانهم الصرب 4000 عربة قطار، 4000 مملوءة بالذخائر والأسلحة، مملوءة بالعتاد، ناهيك عن الطائرات التي نقلت الجند لأجل حصار بها ونزعها من يد المسلمين بعد أن حررها المسلمون. لم يقف أولئك الظلمة عند هذا الحد، بل جندوا كل المرتزقة في حرب المسلمين في الشاشات. ومنذ أيام قليلة وقف العالم بأسره ليشاهد الفصل الأخير للنهاية الشاشانية، ظنا من الغرب ويقينا من الروس وجزعا من المسلمين أن الهجوم الشامل على الشاشان والتعبئة العامة في مواجهة المسلمين لن تدع لهم بعد ذلك عينا تقرب، ولن تدع لهم فرصة للمواجهة سوى بضع ساعات، وكما يسمونها رقصة الديك أو حركة الانتحار. ففوجئ الكفار، فوجئ الروس أن صوتا إسلاميا صادقا ونزعة جهادية طالما اشتاقت لمواجهة الكافرين في ساحة من ساحات الجهاد قد انبعثت بين غرات الهواء ونسمات الأفئدة وتحركت من تحت أمراض المدن المكسوبة. وإذا بزعيم يخرج للحرب لابسا كفنا والجيش من ورائه قد لبسوا الأكفان، وهذا هو الذي وقع قبل أيام على حدود غروزني العاصمة الشاشانية. خرج القائد متكفنا لا يريد إلا الموت، وخرج الجند وراءه بالأكفان لا يريدون إلا الموت، مع تكبير يرتف الأرض رجبا ويدوي بين الجبال. وإذ بكتيبة من عملة المجاهدين الصعبة الشباب العرب قد انضمت إليهم بين عشية وضحاها، تسللت ولادت وتحركت من طاجكستان ومن البوسنة ومن كل أرض فيها نفوس عادية تتمنى الموت في سبيل الله. أراعى هؤلاء الكفار ذلك التكبير وذلك النشيد، نشيد الغرام، نشيد الحب، نشيد الشوق إلى الموت والشهادة في سبيل الله. يقول قائلهم ويرددون وراءه لبيك إسلام البطولة كلنا نفس الحمى، لبيك واجعل من جماجمنا لعزك كلما، لبيك إن عطف اللواء سكب الشباب له الدمى، لبيك لبيك لبيك. في هذه الأيام تقدم الروس إلى العاصمة الشاشانية وكأنهم يرددون ما قاله أبو جهل يوم بدر، لنقاتلن محمدا وصحبه فلنقتلنهم ولننحرن الجزور بأرضهم فتغنين القيان وتسقين الخمر وتسمع من العرب فلا تزال تهابنا الدهر أبدا. خرج الروس إلى الشاشان ينفقون أموالا ستكون عليهم حسرة، ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. خرجوا بطرا ورئاء الناس لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. ولما تقدموا خطوات إلى العاصمة الشاشانية غروزني راعهم وهالهم جيش حداؤه التكبير وأمنيته الشهادة، وحل للروس ما لم يكن في حسبانهم وبدا لهم ما لم يكونوا يحتسبون. حل للروس نزعها طالما اشتقناها لتشفى قدومنا يا عباد الله، طالما اشتقنا في الكفار ذبحا وقتلا ودماء ونزيفا يشفي صدورنا من كل عرض اغتصب، ومن كل طفلة انتهكت، ومن كل امرأة تعاقب عليها الكفار في عفتها، ومن كل مسلم طردوه من بيته وأحرقوا زرعه وسلبوا ماشيته، من كل شاب عفيف فعلت به الفاحشة. طالما اشتقنا إلى مذبحة يشفي بها الله صدورنا وقلوبنا من هؤلاء الكفار، حل للروس مذبحكم لن تبلغ وكالات الإعلام الدولية نصف وصفها بل ولا ربعها. ثم طبق المسلمون الشاشات مسحا بالسوق والأعناق في رقاب الروس وأقدامهم، وانضمت شتائم العرب ينسلون من كل حدب إلى الشاشات، ورأى الروس نار المعركة فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مضربا. وفي تلك اللحظات يفيق الروس لحظة من سكر التسلط والقهر ليسمعوا من يهودي يدعى كيسنجر قوله إن المضي في هذا الهجوم قد يسقط الرئاسة الحالية، ولو شاء لقال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. إن المضي في هذا الهجوم يثير حفيظة المسلمين من جديد، إن احتدام النار في جوف الثرى أمر يثير حفيظة البركان. ثم امتنع ستة من الجنرالات عن مواصلة المعركة، وتدخل خنزير النجد من الغرب لينصح الروس بعدم المضي في هذا الطريق الذي يفجر الجهاد ويستثير حمية المسلمين كلهم، وربما اندلعت عدوى الجهاد إلى الأنقاض والقوقاز وإلى كل مكان. نصح ذلك الخنزير قومه وأولياءه بعدم المضي في هذا الطريق الذي يفجر على الأرض موقعا جديدا. أيها المسلمون بشروا القاتل بالقتل ولو بعد حين، لقد تبرج الطواغيت على رحلة الهروب وهم يضحكون، تبرجوا على رحلة الهروب من الجحيم إلى الموت، هروب العجائز والسيوف والأطفال والنساء، ووقفوا يقهقهون على صور النائحات والسكالى على أبنائهم تحت أنقاض المنازل بعد القصف. وما هي إلا أيام ثم دار أصبح الخلق من جديد، وفي القتلى لأقوام حياة، وفي الأسرى فدى لهم ورق، وللحرية الحمراء باب بكل يد مبرجة يدق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى حق التقوى، تمسكوا بشريعة الإسلام، عضوا بالنواجذ على العروة الوثقى، اعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. معاشر المؤمنين، قد يقول قائل: ليس الحدث بجديد، فلماذا تسوقه؟ فأجيبه: نسوق هذا الحدث حتى نبذل أقوى وأشد وأفتك سلاح نملكه، وهو الدعاء. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ أسوق حدثا ربما فيكم من هو أدرى به مني، من أجل أن نطالبكم ونناشدكم ونسألكم دعوة واحدة في كل سجدة لإخوانكم المسلمين في الشاشات وفي البوسنة وفي كل مكان، فلن تهدم الأمة واحدا تجاب دعوته. نسوق هذا الحدث حتى نزداد قناعة باليأس، ونزداد ثقة بالقنوط، ونزداد يقينا بالتشاؤم من كل نظام لا يحكم بالإسلام. فلا ترد السماحة من خبيث، فما في النار للضمار ماء. القنوط والتشاؤم ندعو إليه من كل نظام لا يحكم بالإسلام، فليس فيه للإسلام والمسلمين رحمة ولا عدالة، ولو ادعى العدل والحرية. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. تلك الأنظمة، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. تلك الأنظمة، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. تلك الأنظمة، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. ونسوق هذه الحادثة لنعلم أن فجر المسلمين قادم، ولكن من أين؟ الله أعلم حيث يجعل رسالته. لنعلم أن فجر الإسلام قادم، وأن ساعة الصدر باتت وشيكة، وأن أمة الإسلام تتجاذبها سنن الله من كل جانب، حتى يلتقي الأمر، حتى يلتقي النار على أمر قد صدر. إن فجر الإسلام قادم، فقد يكون من مهبط الرسالة، وقد يكون من أرض الأعاجم، وقد يكون في أرض الدن، وقد يكون في أفريقيا. الله أعلم حيث يجعل رسالة. وليس بين بلاد وبين الله نسبا إلا بالتقوى. وشرفنا وعزنا وأمنيتنا أن نكون أهل هذا الشرف، قادة الركب وهداة الأمة. ولكن ليس بأمانيه ولا بأماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يكذب. ليست المسألة بالأماني، وإنما هي لمن أمهرها أرواحا وعقولا وأموالا ودماء. وإن نتولى أو ننكص على أعقابنا أو نرجع القهقرى، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ونسوق هذه الحادثة لنعلم أن الإسلام إذا دخل المعركة تغيرت الموازين واختلفت الحسابات. إن المخططين العسكريين والحسابات العسكرية مبنية على تصور معركة بين فريقين أو فرق، كل فريق ينافع ويناضل ويقاتل من أجل الحياة. أما إذا دخل الإسلام المعركة فإن الحسابات تتبدل وتتغير، لأنها حسابات لفريقين أحدهما يتمنى الموت ويشتاق للشهادة، كما ودع الصحابة من خرجوا لغزو الروم، فقال أحدهم لعبد الله بن رواحة: ودكم الله سالمين؟ فقال ابن رواحة: لا، لكنني أسأل الرحمن مغفرة وطعنة ذات فر تقلب الزبد وضربة بيدي حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبد، حتى يقال إذا مرت على جدثي: يا أرشد الله من غاز وقد رشد. الحسابات حينما يدخل الإسلام المعركة فإنها بين فريقين: فريق يريد الحياة بنعيمها السائل وشبابها المنتهي بالهرج وصحتها التي يعقبها السقم وعزها الذي يكدره الذل وغناها الذي يسوقه الفقر، في مواجهة فريق يدخل المعركة وهو يريد جنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يريد جنة فيها خلود ولا موت، يريد جنة لا يجدون فيها ظمأ ولا سقم ولا هرم ولا ألم. نسوق هذا هدية لكل شاب نشيده: فيا رب إن حانت وفاتي فلا تكن على شرجع يعلى بقدر المطارف، ولكن أحن يومي شهيدا بفتية يصابون في فج من الأرض خائف. عصائب من شيبان ألف بينهم سقى الله نزالون عند التزاحف، إذا فارقوا دنياهم فارقوا الأذى وصاروا إلى موعود ما في المصاحف. أيها الأحبة بالله، إنها الشيوعية ولت وبقي أذنابها في أقاديد من الأرض، فسلط الله عليها من سلط حتى انتهت. إنها الشيوعية أرض بلا سماء، يوم بلا غد. إنها الشيوعية كسراب بقيعة يحسبها الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا. إنها الشيوعية سعي بلا غاية وعمل بلا نتيجة. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، والنار مثوى لهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين. اللهم يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، اللهم يا منزل الكتاب ويا هازم الأحزاب ويا هازم الأحزاب ويا منزل الكتاب ومنشئ السحاب، أسألك اللهم أن تنزل بأسك وبطشك وعقابك وعذابك وأليم بأسك بالصرب والروس واليهود ومن شايعهم بقدرتك التي لا يعجزها شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم أنزل بهم بأسك وعجل هلاكهم. اللهم أهلكهم بريح صرصر عافية، وأهلكهم بالطاغية ولا تجعل لهم باقية. اللهم لا ترفع لهم راية، اجعلهم لمن خلفهم غاية. اللهم اجعلهم غنيمة للمسلمين. اللهم اجعل كيدهم في